المخالفة بظاهره الذي فيه

وهو خير الرازقين. والاحاديث في هذه كثيره بان من انفق انفق الله عليه، وبان الصدقه ما نقص مال من صدقه وما نقصت صدقه من مال، اي ان الصدقه لا تنقص المال والمال لا ينقص من الصدقه. فمن صدق فمن تصدق بارك الله له في ماله وبارك فيه فكان به الخير والبركه. ثم قال عز وجل مشيرا الى حال الناس في بدايه الامر انهم كانوا على التوحيد ثم وقع الاختلاف. كان الناس امه واحده، فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وانزل لهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذي اوتوه لما جاءكم بينه وبين بينهم فهدى الله الذين امنوا بما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. روى البخاري الصحيح من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه كانه كان بين ادم ونوح عشره كرم على الفطره وعلى ماء وعلى التوحيد وعلى شريعه من الحق، فاختلفوا فبعث الله عز وجل فيهم نوحا فكان اول رسول بعث، فآدم نبي عليه الصلاه والسلام، واول رسول بعث هو نوح عليه الصلاه والسلام. وقال بعض العلماء بل آدم ايضا رسول، ونوح هو اول رسول ارسل بعد وقوع الاختلاف، بعدما وقوع الاختلاف اي في التوحيد وفي الاعتقاد. فاختلفوا قال فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فقوله تعالى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين، لقراءه ابن مسعود كان الناس امه واحده فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذا القراءه قراءه ابن مسعود. ايش معنى قراءه ابن مسعود؟ القران نزل على سبعه احرف، وسبعه احرف اختلف في المراد به، والصواب اختيار ابن الجزري رحمه الله تعالى، وانه اختلاف اللغات واختلاف التقديم والتاخير واختلاف لغات قريش او لغات العرب والى اخر ما ذكر من الاولين السبعه. والنبي عليه الصلاه والسلام كان ياتيه جبريل فيعلو عليه القران ويتداركان القران كما مر ان اشرنا الى هذا في بعض الدروس. ولما حاضرته او لما كان في اخر وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر العام الذي عارضه جبريل القران مرة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه اشاره الى ان اجلك قد دنا فلا تدرك رمضان القادم لتقع المعارضه للقران. فقال لفاطمه رضي الله تعالى عنها ان جبريل نهى الي او ذكر انه كان يعارض القران مره في رمضان، وهذه المرة أرى مرتين وإني أرى جنوب أجل الحرب. فكان المرة التي عارض بها هي العارضة الأخيرة، تسمى العارضة الأخيرة، والتي وقع جمع القرآن أو احتمالها في جمع القرآن فكان إذا وقع الخلاف اعتمدوا العرضة الأخيرة. هذا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لما وقع الخلاف في زمن عثمان في غزوة من الغزوات فيه أجر الرجال، وجاء الجند المسلمون من كثير من الأنصار والأبطال، والصحابة كانوا تفرقوا، وكل صحابي يقرأ ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن كل منهم قد يكون سمع الأحرف التي نزلت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون سمع بعض دون بعض، والقصة التي ثابتة عن عمر معروفة أنه دخل المسجد فوجد بعض الصحابة يقرأ سورة النمل فوجده يقرأها على خلاف ما يقرأ قال فأمنت أن أكلها ثم تركت فلما صلى ظنه عمر بشدة وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وصار الجبل وطرحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هو يقرأ سورة على غير ما أقرأ تهنيه ما أقرأ تهنيه فقال أرسله يا عمر فقال اقرأ يا فلان فقرأ قال هكذا أنزل ثم قال يا عمر اقرأ فقرأ قال هكذا أنزل أنزل القرآن على سبعة أحرف إذا الصحابي يعلم بما سمع من النبي عليه السلام فلما انتقل صاروا يتعارضون القرآن فبينهم خلاف ولم يدرك بعض منهم هذا الخلاف الذي هو من الخلاف الأشهر من حول السبع فكاد أن يختفي حتى جاء بعض الصحابة في عمار رضي الله عنه فقال أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها خلاف اليهود والنصارى فقالوا ماذا؟ قال وقع كذا وكذا وكذا فجمع عمار رضي الله عنه كتبة الوحي وطلب المصحف الذي كان كتبه أو جمع في زمن أبي بكر لأنه جمع في زمن البطر لما توفي صار إلى عمر لما توفي عمر صار إلى حفصة بيت عمر فطلب المصحف من حفصة وجمع كتبة الوحي فكتبوا القرآن وقال ما اختلفتم فيه فاكتبوه على مذهب قريش واعتمدوا ما يقول زيد بن ثابت واعتمدوا العصبة الأخيرة والمصحف الذي كان في تحفظ فجمع القرآن هذا ووقع الاجتماع عليه فإنزال القرآن لازم تحرم من باب الرخصة والتيسير والتسهيل على الصحابة وعلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم لكن الذي وقع في جمع الإمام هو جمع على حرف واحد ويحتمل الأحرف الأخرى ولهذا قال العلماء إنما العمدة هو ما كان وأجمع عليه المسلمون بعد رضي الله عنه فمصحف عثمان مع المحفوظ ونسخ منه خمس نسخ والثالثة أبقاها عنده وقيل سبع وقيل ثمان نسخ أرسل الخمس إلى الأنصار مصحف أبقاه بالمدينة مصحف عنده مصحف لأهل المدينة ومصحف مكة ومصحف للكوفة ومصحف للبصرة ومصحف إلى أو بغداد أو البصرة ومصحف إلى الشام أو قيل إلى البحرين أو قيل إلى مصر هذه المصاحف الخمس التي أرسلها يقع بينها الخلاف في 40 موضع على ما خططه بعض العلماء أو بعض أهل العلم في القراءات والرصد الخلاف في 40 موضع ليس هو موضع واحد ليس هو مصحف واحد بل كان بينهما بعض الفوارق المصاحف عندنا نافع يقرأ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وعاصم يقرأ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم نافع يقرأ قال الذين آمنوا أهؤلاء الذين سمعوا والآخر يقرأ وقال الذين آمنوا نافع يقرأ ذلك الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم وغيره يقرأ ذلك يقرأ والله هو الغني الحميد غيره يقرأ والله الغني الحميد أو العكس فهذه خلاف لبعض المواضع عددها 4 هذه مصاحف عمار رضي الله عنه فاستقر الإجماع على هذا المصحف ما هو شرطه؟ شرط المصحف أن يكون بالرسم الإجماعي أن يكون من مصحف الإمام مصحف الإمام وأن يكون موافقا لوجه التحقيق ولو بعيدا وأن يكون منقولا بالصحة قال ابن الجزري وكل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي رسم العثمان مصحف عثمان وصح إسنادا هو القرآن فهذه ثلاثة الأوصاف صح إسنادا بالاتفاق التواتر

بربوبيته جل وعلا جبريل وميكائيل وإسرافيل بأن يهديهم أو لأن يهديهم إلى الحق. فكان من دعاء الاستفتاح الذي يقوله في صلاة الليل كما جاء ذلك في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة كان الصم إذا قام من الليل قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اهدنا الغيب فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اهديني أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلفوا فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم. هذا الله تعالى يقول هل معنى والله يرزق من يشاء بغير حساب هل أي لا يحاسبهم عليه أم يرزقهم بأمراض بغير حساب أي بغير عجز يعني بغير عجز المراد بكثرة كما ذكرنا أنفق ينفق الله عليه وقول بسم الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إخلالا وما نقص مال من صدقة وما نقصت صدقة مالا أو من المال فأمراض بكثرة وبسعة والله جل وعلا واسع ذو فضل عظيم كما قال وصلى الله وسلم وبارك على